عايش يا حبيبي حياتي معاك، ونروح لبعيد ننسى العالم ده حال، ننسى الدنيا وما فيها وانا حبيبي هعيشها لمين، ما تخيلهاش وما تحلاش يوم في عيني.